السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان قد أطل علينا، ولله ضر من قال شهر الصيام لقد علوت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه أباحكم المهيمن مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه، متقربا متجنبا ما حرما. والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. أيها الأحبة، في بداية الأمر الله أسأل أن يجعلني وإياكم دائما على الكتاب والسنة، وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. وحشتوني آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير في كل مكان. يا أهل التوحيد، يا أهل الإخلاص، يا أهل النظافة، يا أهل الراحة، يا أهل الطمأنينة، يا أهل انشراح الصدر. الله أسأل أن يعطيني وإياكم الخير في بداية هذا الشهر، وفي أوسطه، وفي آخره، وأن يجمعني وإياكم على السعادة وأهلنا وأمتنا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اليوم أحبتي بداية لننطلق في السنة الثالثة في برنامج خايف عليك، البرنامج الذي ارتبطت به قلوب الأحبة، خاصة قبيل صلاة الفجر. وفي هذه اللحظات التي يتنزل رب الأرض والسماوات فيها للعباد تنزيلا يليق بجلاله وكماله، من غير أن نتخيل أو نتصور، لأن كل شيء يدور ببالك فالله بخلاف ذلك. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في هذه اللحظات، في هذه الساعات، ننطلق لنعلن الطريق ونذكركم بما قد مضى وفات. لقد بدأنا في السنة الأولى أيها الأحبة، ذكرنا للإنسان وللنفس، وتحدثنا عن الأصل، وقلنا ما تنساش أصلك يا ابن آدم، فإن أصلك في البداية نطفة مذرة. إذا كنت تتكبر على العباد ثم تصير في القبر جيفة قذرة. وبينا كيف خلق الإنسان، وبينا كيف نمى الإنسان وترعرع بعد أن كانت يده ضعيفة، وساقه لا تقوى على المشي، ولسانه لا ينطق، لا يقوى على النطق. ومع ذلك قواه الله، قوى الله ساعده، وقوى الله قدمه، وجعله ينطق، وجعله يرأس ويربع، ثم بعد ذلك يموت، لأن هذا هو حال الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق ربنا إذ دعانا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حبيبي، حبيبي، هذه دعوة للنظر في العظات والعبر، لكنني أذكركم بما قد مضى. لقد تحدثنا عن أصل الإنسان وكيف عاش، وتحدثنا عن لحظات خروجه من الدنيا، فمنا من يختم الله له بخاتمة سعادة. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. ومنا من يختم الله له بخاتمة السوء، والله أسأل أن ينجني وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الناس من يخرج من الدنيا في سعادة وابتسامة وبياض في الوجه، فإذا أدخل إلى القبر وجد هناك فراش من الجنة ولباس من الجنة وسؤال يسير يسير لقد يسره عليه العلي الكبير. فإذا أدخل إلى هذه القبور التي لا أحد هناك لا خل ولا مال ولا جاه لقد ترك كل شيء خارج القبر. ثم تحدثنا عن حياة البرزخ، عن هذه المرحلة الانتقالية التي تنقل العبد بإذن الرب سبحانه وتعالى من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ. محطة يا ترى، إذا كانت هذه المحطة محطة سعادة فما بعدها هو أيسر، وإذا كانت محطة تعاسة فما بعدها هو أعسر. ثم انطلقنا بعد ذلك أيها الأحبة الكرام في ساحة القيامة، حيث الأهوال، حيث الأمور العظام، حيث غضب الرحمن الذي لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. ومع ذلك تحدثنا عن رحمة الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كتب للعباد الموحدين المخلصين نجاة في هذا الكرب العظيم. فمن الآن من أنظر إليه بقلبي وعقلي وخواطري وجوارحي، والله أسأل أن أكون أنا وأنتم منهم، يقف الآن بين يدي رسول الله يسقيهم من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تحدثنا عن حوض رسول الله، تحدثنا عن تطاير الصحف، تحدثنا عن الميزان، تحدثنا عن الصراط وما عليه من أهوال، تحدثنا عن النار وما فيه وما فيها من أمور عظام وأمر جلل، الثياب والطعام والشراب، تحدثنا عن الجنة، وتحدثنا عن الجنة في عجالة وبصفة مجملة وبإذن الله رب العالمين في هذا العام. أيها الأحبة، ننطلق انطلاقة أخرى. لقد تحدثت في السنة الأولى عن خلق الإنسان حتى وصل إلى قبره ومات، ثم تحدثت بعد ذلك في السنة الثانية في السلسلة المتتالية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا فيها ويجعلها سبب في نجاتنا ونجاة الأحبة الكرام. تحدثت بعدها عن قيام الإنسان من قبره إلى أرض المحشر حتى استقر به الحال إما إلى جنة، الله أسأل أن يكون أنا وأنتم من أصحاب الجنة، وإما إلى نار، الله أسأل أن ينجني وإياكم إنه العزيز الغفار. طب السند يا شيخ، سلسلة خايف عليك، إحنا النهاردة بنعمل بانوراما الخايف عليك، تكلمت على السنة الأولى والسنة الثانية، طب السنة الثالثة على التوالي خايف عليك. بأطلق هذا الشعار الذي انتشر بين يدي الأحبة في موبايلاتهم وفي كلماتهم وفي مقدمات برامجهم في المدرسة أو في غيرها في الكليات. لقد دخلت إلى قاعة في أسيوط والمسرح قد ضج بخايف عليك، أبكى الأحبة الكرام وبعضهم قد أدمعت عينه وتاب إلى الله بسبب هذا الشعار، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، ما تغرقش يا أخي، ابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. في هذا العام وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعطينا طول العمر وحسن العمل. في هذا العام أيها الأحبة، نتحدث في هذه السلسلة في برنامج خايف عليك حلقات وراء حلقات، حلقات وراء حلقات فيها العبر والعظات، حلقات وراء حلقات فيها العبر والعظات، فيها الابتسامة والعبرة، فيها الدمعة والعبرة، فيها الضحكة والبسمة، فيها نقاط التحول نتوقف عندها، حاجات مؤثرة في الفرد حولته من مسار الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، وبعض الأشياء أو بعض النقاط تحول منها العبد إلى عكس ذلك وإلى ضده، وبضدها تعرف الأشياء. فمن الناس من كان في النور ثم هناك نقطة تحول في حياته بسبب شياطين الإنس والجن حولته إلى الظلمات، حولته إلى بعد الجنة إلى النار والعياذ بالله، حولته أيها الأحبة بعد انشراح الصدر إلى ضيقه، حولته بعد الهداية إلى الضلالة، حولته بعد الغنى إلى فقر، سواء كان فقر معنوي أو فقر مادي. في هذه الحلقات، حلقات وراء حلقات، نتوقف عند العبر والعظات، نتكلم بقال الله قال رسوله، ثم نأتي ببعض الأمثلة من واقع الحياة، من واقع الحياة في عصرنا والعصور السابقة. في عصرنا والعصور السالفة نعتبر ونتعظ قد يكون سبب تحول الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة. ممكن الأمة تتغير بسبب نقطة تحويل حدثت للعبد أو الأسر أو المجتمع أو الأمم. ممكن يكون السبب ده آية من آيات الله سمعها وهو في السيارة أو هو على شاطئ بحر أو هو حتى في سفر غفلة. من الجائز أن يكون نقطة التحول حديث من أحاديث رسول الله. من الجائز أن يكون نقطة التحول يا حبيبي قصة وعبرة. من الجائز أن يكون حداء أو قصيدة من القصائد. من الجائز أن يكون نقطة التحول فتاة صغيرة أو عنقود عنب. ممكن والله ممكن يكون نقطة التحول من سوء خاتمة إلى حسن خاتمة بر عاجل الله أعلم. ممكن تكون نملة حولت مصر أمة. ممكن تكون يعني أو ممكن يكون هدهد أو ممكن يكون شيء من الأنعام عافانا الله وإياكم. يا ترى إيه الحكاية؟ قبل ما نتكلم عن الحكاية هسيبكم مع القصيدة اللي كنا بدأنا بيها اللي اجتهد فيها الأحبة واجتهد فيها الناس اللي هي قصيدة الموت لنذكركم بما قد فات وخايف عليكم غضب الرحمن. والقصيدة بتقول إيه؟ ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني أليس الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني. أترككم مع القصيدة. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنيني ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين. ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون وبعد الموت قد صاروا فاتا ولا يدرى العزيز من المهون. فيا أسفي على نفسي إذا مت بكوا أهلي علي وغمضوني ومدوني على لوح طويل ومدوني عليه وغسلوني وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني على أعناقهم ولهم ضجيج على أعناقهم ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلوني وما إن وصلت إلى المصلى تساووا بالصفوف وقدموني وشرعوا بالصلاة علي صلوا وكم من مشفق يبكي شجوني وقد حان القضاء فلا رجوع وقد حان القضاء فلا رجوع وولوا مسرعين وخلفوني وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعوني وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان فقالوا من إلهك يا فلان